السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب صحيح البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لهذا اليوم، لعل بعض الأبناء ما تفطنوا، هو أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسنا هذا على الأقل 50-60 مرة، إذ كلما يذكر صلى الله عليه وسلم على السامعين والسامعات أن يقولوا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أصحاب رسول الله، ما ذكر أحدهم رسول الله ولا ذكر عنده إلا قال صلى الله عليه وسلم. زيادة على العلم الواجب معرفته، والهدي النبوي الذي لا نجاة إلا بالأخذ به والسير على منهجه. والباب الذي بدأنا الدرس الماضي قرأنا منه نصفه أو ثلثه، وهو باب إثم من عاهد ثم غدر، باب يذكر فيه الشيخ البخاري رحمه الله تعالى عنه من الأحاديث الصحيحة ما تؤكد لنا أن من كبائر الذنوب والآثام أن يعاهد العبد ثم يغدر من عاهد، وسواء كان المعاهد مسلما أو كافرا، مشركا أو موحدا، يهوديا أو نصرانيا، من أعطى عهده يجب أن يوفي ألا يغدر، فالغدر من كبائر الذنوب. وقد سبق أن عرفنا أنه آية من آيات النفاق، والنفاق خلو القلب من الإيمان بربه، وإن تظاهر بالإيمان بلسانه وسلوكه فإن قلبه مظلم وليس في نور الإيمان. إذن إثم من عاهد ثم غدر. ومع هذا، إمام المسلمين إذا عاهد دولة أو إقليم أو جماعة ثم بدا له أنهم يتهيئون لضربه، تجلت له حقائق تثبت أنهم عازمون على الغدر به، هنا لا يخونهم ويضربهم وهم غافلون، بل يعلن عن انتهاء المعاهدة، يعلن في صراحة، ف فأنبذ لهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين أو لا يهدي كيد الخائنين. إذن وتقدم حديثان أو ثلاثة، والآن مع هذا الحديث يقول الشيخ: حدثنا حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل: شهدت صفين؟ سأله: شهدت صفين؟ أي حضرت وقعة صفين، وهذه كانت بين المسلمين وهي أبشع وأسوأ حادثة في تاريخ الإسلام، إذ تقاتل فيها المسلمون من يوالون عليا رضي الله عنه ومن يوالون معاوية رضي الله عنه، ودبها ونسج خيوطها وأجج نارها المجوس واليهود، والمسلمون وقعوا في الفخ. لكن من دبر هذه المكيدة؟ أعداء الإسلام في ذلك الوقت بالذات. النصارى ما لهم دخل بعد، لكن اليهود والمجوس. إذن قال له: شهدت صفين؟ يستفهمه. قال: نعم حضرتها. فسمعت سهل بن حنيف يقول، سهل بن حنيف كان في المعركة ولكن كان لا يريد أن يقاتل، وكان يحاول أن يصرف عن القتال، فكأنهم اتهموا بالضعف أو بالحيرة أو بعدم الهداية، ولكن هو على نور من ربه. قال: فسمعت سهل بن حنيف يقول: اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، يخاطب تلك الجماهير من أنصار علي وأنصار معاوية، اتهموا رأيكم بالتقصير بالنقص بعدم البصيرة، لأن قتال المسلمين وقتل المؤمنين ما يرضاه الله عز وجل ولن يكون فيه خير أبدا، اتهموا رأيكم. هذه الكلمة عندنا ما ذات دلالة كبيرة، لكن عندهم يعرفونها: اتهموا رأيكم لعلكم على غير الصواب، اتهموا أنكم على غير الحق، فإذا وجد هذا الاتهام فيكم وبينكم وقف القتال وتراجعتم. يقول لهم: اتهموا رأيكم. رأيتني يدلل لهم على أن ما دعاهم إليه حق، وأن اتهامهم لرأيهم هو الذي ينهي هذه المعركة قبل أن تتقد نارها أو تشتعل، معركة صفين. اتهموا رأيكم. يقول: رأيتني أنا بنفسي، ما هو غيري، رأيتني شهدت صف، شهدت يوم أبي جندل، يوم أبي جندل، أبو جندل اسمه العاص، تبعتم، وأبو جندل هذا هو ابن سهل بن عمر وسفير قريش في الحديبية، وكان أبو جندل رضي الله عنه أسلم في مكة قبل صلح الحديبية، وكان والده يذيقه مر العذاب وهو مكبل في الحديد سلسلة خشية أن يذهب إلى الرسول بالمدينة. لما تمت الاتفاقية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعجلنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان ينغزنا لما صلى الله عليه وسلم. لما تمت الاتفاقية أبو جندل استطاع أن يهرب من السجن الذي هو فيه، بيت أو خيمة أو كذا، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأصف الحديد. إذن والاتفاقية تقتضي أن يرجع أبو جندل إلى مكة، لأن النص إذا هرب إلينا من رجالكم أحد لا نرده عليكم، وإذا هرب من رجالنا أحد إليكم تردونه. اتفاقية صعبة هذه، ما أطاق أحد من الصحابة. وهذا الموضوع أين الساسة والسياسة؟ أين رجالات الدول والحكومات يحصلون على هذه الدراسة العظيمة؟ يا شيخ، ما قرأوا البخاري ولا سمعوا بقراءته، أنى لهم أن يعرفوا هذا ويتعلموا. اسمع ماذا دار في القضية. قال: ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته. لو كنت قادر على أن أرد أمر رسول ما يقبل هذه المصالحة التي فيها المعرة لفعلت، ولكن ما أستطيع. يذكرهم بالحادثة لأنهم هم في ظرف يحتاجون إلى مثل هذا، إلى إنهاء هذا القتال بالتنازل، خذ ما تريد ولا نسفك دماء المسلمين. ويقول: ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. يريد أن يقول لهم: ما حملنا السلاح وقاتلنا لأننا على حق على نور، إلا أسهلت بنا السيوف وساقتنا إلى ما هو أعظم وإلى ما هو خير. لما كان الأمر قائما على مبدأ طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالسياق بطريق أوسع وأوضح من هذا، فيقول: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه قال حدثنا حبيب ابن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بصفين، كما تقدم كنا بصفين، فقام سهل بن حنيفة الذي علمتم عنه فقال: أيها الناس اتهموا أنفسكم. وقف خطيبا بأعلى صوته: أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. هنا قال يوم الجندل، يوم أبي جندل، يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، لو نرى في ذلك اليوم قتال لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ سيأتي بيان كيف تنازل رسول الله حتى عن كلمة رسول الله علي أبا أن يمحوها، فقام رسول الله فمحاها بنفسه. أكشف الغطاء، والله لو كان العرب في ذويلاتهم الموجودة على مستوى الربانية والمعرفة لما كان يحدث الذي حدث، ولكن لا بصيرة ولا نور. الآن الحمد لله رضينا بأن تمنحنا إسرائيل غزة وأريحا، وعما قريب إن شاء الله تزيدنا حتى نأخذ بيت المقدس بإذن الله إذا صبرنا. أما إذا تطاحنا وتناحرنا يذهب حتى ما أعطينا. أين البصيرة؟ لما رأوا أنهم ما يستطيعون قتال اليهود، اليهود مدعومون من النصارى عامة من بريطانيا إلى أمريكا، وأنتم دويلات كما خرجت من الأسر كانت تحت نعال فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا، ما زلتم فرضوا بالتقسيم وخذوا نصف البلاد لإخوانكم واتركوهم في ديارهم، علموهم قووهم زيدوا في طاقتهم، واعلموا أنكم إذا ما رجعتم إلى الله واستقام أمركم على منهج الله سوف يورثكم فلسطين فقط، يورثكم العالم بأسره. ما هي قطعة تراب والأرض، القضية قضية أن يعبد الله وحده، لا قيمة لكلمة التراب هذه. كيف نعطي تراب المسلمين اليهود؟ تراب ماذا؟ التراب له قيمة. المسلمون يريدون أن يعبدوا الله وأن يدخلوا البشرية في رحمة الله لتنجو من عذاب الدار الآخرة، عذاب الخلود الأبدي. لكن كيف نسلم؟ كيف نخنع؟ كيف نخضع؟ ومضى الآن أكثر من 40 سنة وبعد أعطونا حفنة، وأنا أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لسنا بأهل الله أبدا الحمد لله. فلو نقيم فيها الصلاة ونعبد فيها الله عبادة حق لورثنا فلسطين وما وراءها. وإذا كما نحن أهمنا الطعام والشراب والفروج واللهو فسوف يؤخذ منا ما في جيوبنا طال الزمان أو قصر. وها نحن أمام حادثة جليلة، عجب، علي ما استطاع يمحو، الرسول يتناول وهو أمي، ولكن ألهمه الله وعرف مكان رسول الله ومحاه بيده. هل درس حكام العرب هذا الحديث؟ عرفوا؟ من أين يأتيهم العلم؟ أكثرهم متخرجون من كليات السياسة والآداب، أما كليات القرآن والسنة لا، هذه مظاهر التخلف والرجعية يقولون. ما أخرنا إلا الإسلام، هذه الكلمة يرددونها وهي نفخها فيهم أعداء الإسلام. وقد بينت لكم هذا، النصارى كانوا مكبلين مقيدين يرصفون في الأغلال، يتحكم فيهم القسس والرهبان، فلما عرفوا أن محنتهم من الجمود الباطل كفروا بالدين ومزقوا حباله وتحرروا، فاستطاعوا أن يصنعوا وأن يطيروا وأن يفعلوا. فقالوا للمسلمين افعلوا كذلك، أنتم أخركم الإسلام. منهم من يقول هذا بدون علم بالتقليد، ومنهم من يقول هذا على مكر وخديعة، إلا أن المسلمين قبلوا هذا كأنه وحي من الله الذي خلفنا هو الإسلام. وتمضي الأيام وتتضح الحقائق ونعرف أن الذي خلفنا هو الإعراض عن الإسلام، والله الذي لا إله غيره. وقد فعل هذا خصومنا، أفسدوا عقائدنا، أفسدوا قلوبنا، حولونا إلى وثنيين، مزقونا إلى مئات إلى آلاف الطوائف، الأمة الواحدة، القرية الواحدة فيها 13 زاوية وطريقة. فلما هبطنا وضعوا أرجلهم علينا وقالوا إسلامكم، والجواب والله ما هو الإسلام، وإنما إعراض العرب عن الإسلام بسبب مكر خصومهم. القرآن يقرأ على الأموات وإلى على الأحياء، نزل ليقرأ على الموتى، والله يقول لينذر من كان حيا. فمضت قرون والقرآن لا يقرأ إلا على القبور والموتى. إذن والآن إلى الآن الصحوة ما كملت، ما زال كثير من المسؤولين في العالم الإسلامي يرون أن الدين تأخر. ولنعود إلى الحديث وهو شريف ولذيذ، يقول أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو ترى قتال ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب، مع أنهم عدد محدود 1400، لكن مع هذا لو زجهم رسول في المعركة لقاتلوا الآلاف وعشرات الآلاف مستعدون، ولكن الرسول أبى صلى الله عليه وسلم. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى، إيه نعم، نحن على الحق والكفار على الباطل. فقال أليس قتالنا أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى، أي في النار. قال فعلام نعطي الدنيا في ديننا. عمر فعلام على أي شيء نعطي الدنيا في ديننا ونحن قادرون على أن نموت وندخل الجنة؟ تعرفون أنوار السادات غفر الله له، قولوا آمين، مؤمن مثلنا، كم تحزبتم ضده، جبهة رفض من كذا إلى كذا، والمسكين وحده وما معه إلا الشيخ الجزائري فقط، على أنني لا أعرفه ولا زوجني بنته ولا أعطاني زنبيلتين، فقط على الحق ندرس كتاب الله وهدي رسول الله ونعرف الرجل على الحق، كيف نخذله؟ لو تمت تلك الاتفاقية الآن عندنا 10 سنين ونحن في ديارنا نهلل ونكبر وما نقع في هذا البلاء. لكن أين البصيرة وأين المعرفة؟ يا شيخ لا تقل هكذا، علماء أجلة، أنت لا تساوي نعالهم ومع هذا وقفوا ضد القضية. نقول نعم، ها عمر وقف ضدها، هل أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كل من وقف يعرف. قال فعلام نعطي الدنيا في ديننا أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم نعود إلى المدينة قبل أن يحكم الله بيننا وبينهم بأن نقاتلهم حتى نهزمهم أو يهزموننا كيف نرجع هكذا؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم من هو هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ يا ابن الخطاب يا ابن الخطاب. ما قال يا عمر وقد ضيق آلام تمزق في النفوس. ما قال يا عمر يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. إي والله إي والله. واسمع، ومن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية بيضة لا إله إلا الله في حماية الإسلام والله لن يضيعه الله ما دام على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمع عليه أهل الأرض يوفقه الله كما وفق رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال الشيخ فانطلق عمر إلى أبي بكر الوزير الأول، من بعد رسول الله سوى أبي بكر؟ فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، علام نعطي الدنيا في ديننا، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ أليس أليس. قال فقال أي أبو بكر فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. يا ليت عمر أرد رأيه وأبطله واتهمه، اتهموا رأيكم. قال لهم موقف أبي بكر واضح، لن يقفه سواه. فماذا قال؟ قال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت في الطريق فكان الرسول يقرأها والناقة تهزهزه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. قال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم، هذا الفتح فتح خيبر بعدها بكذا شهر، فتح مكة بسنة أو سنة ونصف، فتح ماذا؟ فارس والروم، فتوحات، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. لعل عمر قال أتنازلنا في هذه القضية فتح؟ قال نعم. إيه نعم، تعرفون القضية ستأتي مبينة، لأن سهل بن عمر ممثل أبي سفيان ممثل الدولة الكافرة لما اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهل ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، كيف؟ قال نعم، اكتب يا علي باسمك اللهم، علي جفل يأبس، كيف اكتب؟ هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال لا، لو عرفناك رسول الله ما قاتلناك، ما نقبل هذا، اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. كتب علي ما استطاع يمحوها، قال ما أقدر، فمحى رسول الله. لو يوجد اليوم من هذا النوع من الحكماء لاستطعنا أن نستغل أوروبا والعالم استغلالا فاحشا وننشر الإسلام بينهم لا يشعرون، لكن أين الحكمة؟ أين الاستقامة؟ أين ولاية الله؟ هذه الأسئلة. قال وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. أسماء أمها تسمى قبيلة، وعائشة أمها اسمها أم رومان، فأسماء عائشة بنت أبي بكر أختان من الأب. عائشة أمها أم رومان وأسماء أمها قبيلة. إذن قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت على أمي وهي مشركة، جاءت من مكة أيام الهدنة، الهدنة 10 سنوات مدتها، وهي تقتضي أن الكفار يتجولون حتى في أسواق المدينة، بلاد مفتوحة للمسلمين والمشركين 10 سنوات. كيف يقبل الرسول هذا؟ انظر النتائج التي تمت وحصل عليها، كانوا مسلمين محاصرين في المدينة، بموجب هذه الاتفاقية أصبحوا أحرار يدخلون مكة والطائف ويشملون ويتيامنون كما شاءوا. ها هذه أسماء تأتي أمها، أسماء أسلمت مرات الزبير، أمها جاءت أيام الهدنة فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذن إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها كذا. إذن هذه المعاهدة هنا تتجلى لكم أن من غدر يهلك، فالرسول وهو على ما عليه لم يرض بشيء اسمه غدر أو خلف للوعد. الآن هي تسأل أمي جاءت من مكة وإنها راغبة وطامعة في أن نعطيها شيء، فهل أصلها يا رسول الله؟ هذا سؤالها. فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها. فأعطتها كذا كيس من الدقيق وهي مشركة. قال الشيخ باب المصالحة على 3 أيام أو وقت معلوم. تتم المصالحة على 3 أيام لأنها مدة يمكن فيها التفكير والاحتياط والأخذ بالرأي، 3 أيام. فما فوق قضية الفوق لإمام المسلمين، قد تضطره الظروف إلى أن يعاهد دولة 20 سنة 40 سنة أو يعاهد معاهدة مطلقة حتى تنقضها هي بنفسها. إذن هنا قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق عن ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه ماذا قال؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر، لما أراد أن يعتمر سنة 6 من الهجرة لما انهزم المشركون في الخندق، قال الرسول لن يغزونا، نحن الذين نغزوهم. فمن هنا عازم على أن يعتمر ومعه 1400 فارس رضي الله عنهم أجمعين. أراد أن يعتمر. قال أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، هذا بعد الاتفاقية، فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا 3 ليالي. هل يجوز الرسول يغدر بهم خليها 5 أيام؟ 3 ليالي، لأن هذه داخل في العهدة أو المعاهدة الأولى 10 سنوات، فأراد صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة بعد سنة من مرور أيام الاتفاقية أن يعتمر، فكتب إلى قريش يطلب إليهم أن يستأذنهم في أن يعتمر هو ورجاله، فقالوا له لا تقيم في ديارنا إلا 3 أيام، إن وافقت بهذا نعم تعال 3 ليال. قال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح. بماذا؟ بيت السيف فقط، ما تشهر السيوف ولا يلوح بها ولا تعمل، ولكن في قرابها. ولا يدعو منهم أحدا. قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لما تمتع لم نمنعك ولتابعناك. هذه الكلمات بالذات وقعت يوم صلح الحديبية، لكن ساقها بسياق آخر، إذ المعنى واحد. قالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك. نعم، ما عندك ولا بايعناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله رسول الله. ما كيف يسقطون رسول الله؟ والله إن جمعيات دينية في بلاد العرب والمسلمين لو أخذت بهدي رسول الله لأصبحوا الحكام في تلك البلاد، وأحلف بالله على علم، لكن التعالي وعدم البصيرة وأخذوا كل ما يظهرون يضربون، فزدنا دفن الإسلام بأيدينا. فهمتم هذه؟ أحزاب في العالم الإسلامي ما استطاعوا كيف يجذبون قلوب الحكام إليهم، كيف يستطيعون أن يتخذوهم آلة للمساعدة، فقط السب والشتم والمجالس الخاصة والحكام خافوا. إذن القوي يعرف كيف يدفن الضعيف. هل درسوا هذا؟ يتنازل رسول الله على كلمة رسول الله؟ كيف هذا؟ يتنازل على كلمة بسم الله الرحمن الرحيم؟ وإخواننا ما استطاعوا أن يتنازلوا حتى بمدح الحاكم. ما لا لا، إذا مدحت الحاكم كافر أنت، عرفتم ولا لا؟ إذا ذكرت إمام المسلمين هنا بخير يخرجون من الحلقة ويلعنون، ما هم عوام مولاي، نسبة عالية. أين البصايا وأين العقول وأين؟ لا يلامون ما جلسوا في حجور الصالحين، ما تربوا في حجور الصالحين. ف فلهذا لا بصيرة ولا نور. أنت لما تقول الحاكم كافر ماذا أجداك؟ أرأيت لو قال نعم أنا كافر وأنت ماذا تريد؟ ورفسك ماذا استفدت؟ المهم هذا درس عظيم هذا البخاري. ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله كما شئتم. قال وكان لا يكتب. قال فقال لعلي، وكان لا يكتب أي النبي صلى الله عليه وسلم أمي، وكان لا يكتب. قال فقال للنبي لعلي رضي الله عنه امحو رسول الله. محا يمحو ومحا يمحي ومحا يمحى واردة في الثلاثة. قال امحى رسول الله، فقال علي والله لا امحاه ابدا ما استطاع، والله لا امحاه. قال فارنيه اذا دلني على هذه الكلمة. قال فاراه اياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. والله الجمعيات التي عايشناهم من 50 سنة والله لو نهجوا منهج رسول الله في حكوماتهم التي هي شبه باطلة لكانت دعوة الإسلام تنتصر ونور الله ينتشر وما بقيت هذه الحال. ولكن عدم البصيرة ارفس اضرب دمر والإسلام هو الذي يقبض. قال فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضت الأيام أتوا عليا فقالوا من صاحبك؟ مر صاحبك فليرتحل. ما هو علي السكريتي وإلا لا؟ لما جاءت الأيام وقضى 3 أيام قالوا مر صاحبك يخرج، الاتفاقية 3 أيام انتبهتم؟ وقد علمتم أن قريش كانت مستعدة لتضرب لو أن رسول غدر بهم، فلهذا تسلحوا وجلسوا على السطوح وعلى شرافة المنازل وقالوا اسمعوا إن محمدا وأصحابه أرهقتهم حمى يثرب، انتبهوا الفرصة متاحة انهالوا عليهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، وسن لهم الاضطباع، اكشف عن ضبعك خلي يدك قادر على البطش والأقضي. عرفتم سنة الاضطباع ولا لا؟ مظهر من مظاهر القوة. ما أنت مكفون في كفن قد تؤخذ، أبرز كتفك ويدك. وأمر بالهرولة 3 أشواط قالوا يا ويحكم هؤلاء أكبر منكم عفاريت أيسوا. وبقية السنة إلى اليوم ويفعل المسلمون ولا يعرفون شيئا. معناه يجب أن يكون المسلمون أقوياء دائما وأبدا، لأنهم يحمون بيضة الإسلام ويحملون راية لا إله إلا الله. يجب أن يكونوا دائما أقوياء. وأعدوا لهم ما استطعتم، بقدر ما تتقوى أمة الإسلام بقدر ما يهابها الكفار ويخافونها. ولكن لا بصيرة. والشاهد عندنا مصاحبك فليرتحل، فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ارتحل. غدر، خان، أخلف، وفى ولا لا؟ لأن الله أمر بالوفاء. هل بقي بين المسلمين من يفي أو يعرف معنى الغدر؟ ما يعرف، الجهل عمى وغش البلاد وغطى. من يعرف؟ وهذا هو محل الشاهد من الروايات الثلاثة. قال الشيخ: باب الموادعة من غير وقت. يجوز لإمام المسلمين أن يوادع أمة كافية بدون تحديد زمن، لا عام ولا عشرة، هو ينظر إلى مصلحة الإسلام والمسلمين، ينظر إلى قوته وضعف الآخرين، إلى ضعف وقوة الآخرين. الموادعة من غير وقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم على ما أقركم الله. لمن قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليهود خيبة لما فتحها واستسلمت وانقادت لدولة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أقركم في بساتينكم وزروعكم لنا النصف ولكم النصف ما أقركم الله. ما جعلهم سنة ولا عشرة، والله يعلم متى ينقضون عهدهم. فالعرب لو وعدوا عهد إسرائيل حتى تقووا، إسرائيل سوف تنقض العهد، ما تصبر أبدا. لكن نترك هذا، لأن حكم الله نادر وأقداره جارية. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر؟ أقركم على ما أقركم الله، معناه الذي كتبه الله لكم، ما قال سنة ولا عشرة ولا كذا. وقال الشيخ: باب طرح جيف المشركين في البير ولا يؤخذ لهم ثمن. هذا الموضوع آخر، وصلى الله على نبينا محمد.